إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ حمد الزامل لما تيسر من سورة فصلت وقصار السور. وعلى كل وعداوة

Oh. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فذكر إن نفعت الذكرى. وذكر اسم ربه فصلى.